مليان حنين جوا ألم دام الذنوب ومن الفتن ومن الأسى مليان ندم مليان ندم فاتت سنين وأنا حزين ونفسي تتوب ونفسي أعيش أمل اللي راح من غير هموم من غير ذنوب من غير جراح. إلهي يا تواب إلهي يا منان اصفح عن عبدك الزلات. إلهي يا كريم إلهي يا حنان اغفر لنا كل الذنوب. إلهي يا تواب إلهي يا منان اصفح عن عبدك الزلات. حنان اغفر لنا كل الذنوب. إلهي يا تواب إلهي يا منان اصفح على عبدك الزلات. إلهي يا كريم إلهي يا ربي سميع قولي مشي وسط السحاب مليان خضوع مليان خشوع مليان خشوع رغم العذاب رغم العتاب بقى في أمل وعندي باب هتسل دموع وهو الغفور وهو الرحيم هو الرحيم. إلهي يا تواب يا تواب يا منان على عبدك السلام. يا رب إلهي يا كريم يا كريم